إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. نشرع في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بعون الله وتوفيقه في التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحوراني الدمشقي الشافعي. ولد في شهر محرم من عام 31 للهجرة ببلدة نوب الشام، وتوفي في 24 من رجب من سنة 76 للهجرة في بلده نوى، رحمه الله رحمة واسعة. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، ووصفوه بالإمامة في العلم مع جانب كبير من الزهادة والعبادة. من الله عليه بكثرة التصانيف على قصر عمره رحمه الله تعالى، فتوليفه صارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان، من أشهرها المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ورياض الصالحين، وروضة الطالبين، والتبيان في آداب حملة القرآن، وبستان العارفين، والأذكار، والمجموع شرح المهذب، والأربعون النووية، وهو متن مادتنا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. افتتح المصنف هذا المتن المبارك بالحمد اقتداء بالقرآن، فإنه مبتدأ به، وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسنه النووي في كتابه رياض الصالحين، ولكن الراجح أن الحديث ضعيف. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا. وأل في الحمد هي للاستغراق، وعلامة كونها للاستغراق أن يحل محل الألف واللام لفظة كل، والمعنى أن جميع المحامد لله. واللام هنا في الحمد هي لام الاختصاص والملك والاستحقاق، والله علم على نفس الله عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو الاسم الأعظم على الراجح، وممن رجح ذلك الإمام الطحاوي والملا علي القاري رحمه الله. والرب رب العالمين، الرب له معاني كثيرة، منها المالك المتصرف السيد المربي المنعم، والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، وقد يطلق على الخلائق من أولهم إلى آخرهم، وقد يطلق على أهل جيل من الناس أو أمم أو أمة من الأمم، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي فضلتكم على عالم زمانكم. وإلا فلا شك أن هذه الأمة أفضل الأمم. ثم قال رحمه الله تعالى: قيوم السماوات والأراضين، أي القائم بتدبيرهما وتصريفهما، فهو القائم على أمرهما، فلا قيام للسماوات والأراضين وما فيهما إلا بقيوميته وتدبيره سبحانه وتعالى. وجمع السماوات والأراضين لأن السماوات سبع، وكذلك الأرض لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من سبع أراضين. ثم قال رحمه الله تعالى: مدبر الخلائق جميعا. المدبر هو مصرف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته. والخلائق جمع خليقة على وزن فعيلة، بمعنى مخلوقة على وزن مفعولة. ثم قال رحمه الله: باعث الرسل، أي مرسل الرسل، والرسل جمع رسول، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقول إنسان خرج بذلك الجان، فالجان لا يكون منهم رسل، إنما يكون منهم نذر، وقول ذكر خرج بذلك الأنثى، فلا يكون في الأنبياء والرسل نساء. ومهمة الرسل إلى الله داعين، وبه معرفين، ولمن أطاعهم مبشرين، ولمن عصاهم منذرين، ورسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال رحمه الله: صلواته وسلامه عليهم. جمع المصنف بين الصلاة والسلام، ممتثلا في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأطلق الصلاة والسلام على جميع الرسل ممتثلا للحديث الذي صححه بعض أهل العلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني. وصلوات هنا جمع صلاة، وأولى ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن أبي عالية الرياحي وهو تابعي ثقة، قال رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقوله وسلامه عليهم، أي سلامته لهم من النقائص والمعايب. وفي الجمع بين الصلاة والسلام سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليهم، وفي السلام زوال المرهوب وهو سلامتهم من النقائص والعيوب. ثم قال رحمه الله: إلى المكلفين لهدايتهم. المكلف هو البالغ العاقل من الثقلين الجن والإنس، فخرج بذلك الصغير والمجنون، واستثنى الشارع أيضا النائم حتى يستيقظ، وقد ورد في هؤلاء الثلاثة نص نبوي صحيح بلفظ: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قوله رحمه الله لهدايتهم: الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه المقصودة هنا، وهي هداية يملكها الخالق والمخلوق، كمثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهداية التوفيق والسداد، وهو النوع الثاني من أنواع الهداية، فهذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. شرائع الدين أي ما شرعه الله وبينه لعباده، ولكل نبي شريعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كان أصل الدين واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي أصل الدين واحد، والشرائع أي الأمهات شتى ومختلفة. بالدلائل القطعية أي الموجبة للعلم، لأنها تقطع معارضة الخصم، وواضحات البراهين التي لا إشكال فيها، التي تدل على صدق صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. ثم قال رحمه الله تعالى: أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. أحمده على جميع نعمه، كرر المؤلف رحمه الله تعالى الحمد هنا، فقال: أحمده على جميع نعمه، وقد افتتح متنه هذا المبارك بقوله: الحمد لله رب العالمين. لكنه غاير بين الصيغتين، فالصيغة الأولى التي افتتح بها متنه كانت جملة اسمية: الحمد لله رب العالمين، مفيدة للثبات والدوام. وهذه الجملة هنا: أحمده على جميع نعمه، هي جملة فعلية مناسبة لتجدد الأنعام وتعاقبها وتكررها، فنعم الله لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورأس هذه النعم هي نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله: وأسأله المزيد من فضله وكرمه، إشارة إلى أن العبد عليه أن يجتهد في سؤال ربه المزيد من فضله، وأشرف هذا الفضل هو العلم، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولا يحقق المزيد شيء أعظم من الشكر، قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى متنه هذا بالحمد، ثم ثنى بالثناء، ثم أتى بالشهادة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي اليد المقطوعة. وقوله أشهد أي أقر وأعترف، والشهادة لا تكون إلا عن شيء بين كأنه يشاهده ويراه. قوله القهار الذي قهر كل شيء، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. وقوله الكريم هذا الاسم دال على سعة العطاء وكثرة الجود، وقوله الغفار صيغة مبالغة أي المبالغ في التجاوز عن الذنب وستره. ثم قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا المصنف رحمه الله بقوله عبده، وهذا الوصف وصفه الله عز وجل به في القرآن في أعلى المقامات وأعظمها في مقام إنزال القرآن عليه. قال تعالى ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء قال تعالى ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام المعراج قال تعالى ذكره: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدفاع عنه والتحدي قال جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد اختار نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، فقد ثبت عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملكا جعلك أم عبد الرسول؟ فقال له جبريل: أملكا جعلك أم عبد الرسول؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. وفي الجمع بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة رد على طائفتين وقفتا على طرفي نقيض. طائفة بالغت في مدحه حتى أضفت عليه من خصائص الربوبية ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وطائفة جفت في حقه ووصفته بأبشع الأوصاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. قوله حبيبه ورد في ذلك حديث رواه الترمذي في جامعه بلفظ: وأنا حبيب الله ولا فخر، لكنه حديث ضعيف. آفته زمعة بن صالح الجندي. وقوله خليله ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الله، والخلة أعلى درجات المحبة. تنبيه: جاء في بعض الطبعات هذه الفقرة جاءت في بعض الطبعات هذه الفقرة بلفظ: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بلا ريب ولا أدنى شك، فلا مانع من قولنا سيدنا محمد في الكلام المرسل المطلق الذي لا يتعبد بلفظه، لكن في الألفاظ المتعبد بها كالتشهد ونحوه فلا يجوز أن تقول: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لأن هذا الذكر متعبد به، والعبادات مبناها على التوقيف لا تجوز الزيادة فيها. قوله أفضل المخلوقين لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد وردت أحاديث تنهى عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، كمثل قوله لا تفضل بين أنبياء الله، وقوله لا تخيرون على موسى، وقوله لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. فالنهي عن التفضيل في هذه الأخبار محمول على التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منهم. ثم قال رحمه الله: المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. أكرم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية لا انقطاع لها، وهي القرآن الكريم، بخلاف سائر الأنبياء فإن معجزاتهم في وقتهم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال رحمه الله: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا، وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، أي أن الله أيده بالسنن، جمع سنة، وهي كل ما أضيف إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير. القول أي أحاديث القولية للنبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى أن يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي على لسان الصحابي أن يقول فعل النبي كذا، أخذ كذا، كل هذه أفعال. والتقرير أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره بل يقره، هذا أيضا يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى بالسنة التقريرية. ومن السنن المستنيرة أيضا ما أعطاه الله من الكرامات التي رآها من في زمانه. وقوله المسترشدين جمع مسترشد، وهو من يطلب الرشاد. ثم قال رحمه الله: المخصوص بجوامع الكلم. خص النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي الكلمات الجامعة بين قلة مبانيها، أي قلة ألفاظها وكثرة معانيها. ومنها هذه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وسماحة الدين، أي والمخصوص بسماحة الدين، أي يسره وسهولته، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال أيضا: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم قال رحمه الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وقد مر معنا الكلام على صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر قوله وعلى سائر النبيين. النبيين جمع نبي، واشتهر تعريف النبي بأنه الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا التعريف ضعيف، ومما يرده ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأقوى من التعريف السابق من قال إن النبي هو الذي جاء داعيا لشريعة رسول سبقه، وهذا أيضا لا يسلم من اعتراض، لأن آدم عليه السلام نبي ولا ينطبق هذا التعريف عليه. ولذلك أرجح التعريف عندي والله تعالى أعلم أن النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، بينما الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين مكذبين. وقول ثم قال رحمه الله وآل كل، التنوين هنا في لفظة كل يعرف عند النحويين بتنوين العوض، فكل هنا عائدة على سائر الأنبياء، على سائر النبيين، والمعنى وآل كل النبيين. والآل يختلف معناها حسب السياق، فتأتي بمعنى الأتباع كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وتأتي أيضا بمعنى القرابة، والأمر محتمل هنا والله أعلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، لحديث زيد بن الأرقم في صحيح مسلم حين سأله حسين عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. ويدخل في الآل أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم من الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولحديث حسين السابق تتمته أنه سأل زيد بن الأرقم قال له يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. ثم قال الماتن أو النووي رحمه الله تعالى وسائر الصالحين، سائر يراد بها إما الباقي أو الجميع، والمعنى بعد أن صليت وسلمت على الآل تصلي على باقي أو جميع الصالحين تبعا للأنبياء. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فهذا الوصف ليحرص المسلم على الاتصاف به لئلا يحرم نفسه من دعاء الناس له بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الدعاء الذي نقوله في كل تشهد، فالذي يتصف بضد الصلاح قد حرم نفسه من دعوات المسلمين على مر العصور والأزمان، وهذا حرمان عظيم. ثم قال رحمه الله تعالى أما بعد، وهذه الكلمة سنة ثابتة رواها أكثر من 30 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بها في خطبه ومراسلاته ونحو ذلك، ويراد بها الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.